السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا كيف حالك؟ الحمد لله. الله يرضى عنك ويوفقك على كل خير يا رب. حياكم. ربنا يرضى عنك. دعونا حضرتك اسمع عندي سؤال. اتفضل. بعض الإخوة بيتكلموا هنا في حتة القايمة. يقول لك إن الشرع ما أمرش إن في قايمة في الشرع. أنت بتجهز كل حاجة. هؤلاء جهلة. هؤلاء جهلة. الصداق قد يكون نقدا وقد يكون عينا. الصداق قد يكون مالا أو ذهبا أو فضة أو حديقة أتردين عليه حديقة، قد يكون إجارة إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، قد يكون خاتما من حديد، قد يكون الصداق كذلك الإسلام أن تسلم فذاك مهري، قد يكون الصداق عتق لأمة تزوج النبي صفية وجعل عتقها صدقها، قد يكون قضاء للمكاتبة أخذ عنك مكاتبتك وأتزوجك. كل هذه صور الصداق صور متعددة. فالصداق في مصر اصطلح الناس على أنه عفش يأتي به، أساس يأتي به الرجل لأهل بيته، و شيء من الذهب ومهر مؤخر، فلا غضب أبدا في هذا. هذا الشخص الذي يريد أن يهرب من المهر ويقول ما في حاجة في شرط من المهر جاهل أو يستجهل من أمامه. بارك الله فيك. فيك بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا عندي امتحان كمان يومين. هل أنت متأكد أنه الامتحان؟ متأكد في التاريخ. امتحان ثانوية ولا حاجة؟ لا، امتحان في جامعة. والله يا أخي الكريم الغش لا نقره أبدا، الغش لا نقره أبدا، لكن يمكن امتحان شاعة امتحان شاعة لا مختلف الحق، لا نقر الغش أبدا. السلام عليكم. أجبنا مرارا على فضيلة العشر الأول من الحجة، ومنها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن من الوارد في فضلها قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه يعني العشر الأول من الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. قال تعالى: والفجر وليالي العشر. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الأيام العشر. السلام عليكم. نعم قال الشيخ تفسيره أن مدرى مثل لعمل النبي الذي يوجد معناه رئاء الناس كمثل التقوان إلى آخره. لا لا، شوف يا أخي الكريم، الأمثال يتوسع أهل العلم في شرحها بقيود. من هذه القيود أن تكون الشروح الكاملة الشروح للأمثال مندرجة تحت عمومات الشريعة. ثانيا أن تتحملها ألفاظ الآية الكريمة، ثانيا أن تكون مندرجة تحت عمومات الشريعة، ويا حبذا لو كان أشار إليها بعض أهل العلم الأولين وفقكم الله. نعم إذا عرضنا مثلا يعني التفسير الثاني هو عفوا لأنه يصدق قول الإنسان التفسير الثاني لأنه يعمل يا أخي اسمع الكلام. قلنا لك يتوسع العلماء في شرح الأمثال بقيود، قد يشرح عالم بتوسع ويشرح عالم بتضييق، لكن بقيود أن تتحملها ألفاظ الآية الكريمة، وثانيا أن تندرج تحت عمومات الشريعة. فقلت لك ترى لعدد من العلماء لخمسة من العلماء أو ستة من العلماء شروح مختلفة في المثل. شكرا لك، بارك الله فيك يا أخت شادية، جزاك الله خير عبد الله إبراهيم، بارك الله فيك يا أخت سامية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. مش الشيخ فيه أي كده كنت عارف توضيح لحضرتك قال لا تعالى في سورة القصص ولا تبع الله إلها يرحم لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. وأيضا الشيخ في سورة الرحمن كل من عليها فان أبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، طبعا الآية فيها إثبات صفة الوجه. كل من عليها، كل من على ماذا؟ كل من على الأرض. طيب هل أنت تريد عفوا هل أنت تظن أن قوله تعالى كل من عليها فإن يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيها أقرب إلى أن تثبت صفة الوجه أم أقرب إلى نفيها؟ لا لا، طبعا أثبت صفة الوجه أتكلم عن إيه ده؟ أتكلم إن بعض العلماء قال إن هي فيها إثبات صفة الوجه، والآية فيها إن هي يعني يعني بدل الوجه اكلنا الذات، يعني هو عبر عن الذات بالوجه. اذا عبر صبرا بس يعني اصبر علينا، واذا عبرنا عن الذات عن الوجه بالذات، هل هذا ينفي صفة الوجه؟ ما قلنا لكم في الدنيا ولله المثل الأعلى، أنا عبرت وقلت الحج عرف، الحج عرف، هل ينفي ما سواه؟ نعم؟ يعني عزي يعني ذكرنا عن وجه تأويل حتى لا، ما هو ذات، إذا نفى صفة الوجه نقول أول تأويل غير مقبول، لكن هي نفسها متضمنة صفة الوجه، عن الذات العلي ذات الله متضمنة وجهه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد اتفضل. انا عايز اعرف ليه محبة التسليم. نعم لو ينفع بس حد يسمع حضرتك التسليم. والله يا نفسي حتى لو رفعت السماعة على اذني ممكن غير يسمع، فما اضمنش. شو رأي سماي؟ صدق. نعم. عفوا كلمني في هذا على الهاتف الخاص، لأن نريد أن نشرح لك، وإذا شرحت سيفهم الناس المسألة. سلام. الله يهدينا وياك. السلام عليكم. تفضل. قلت الشيخ احنا حملتي رأيك عندها في بيتها عمل، فاحنا مش عارفين نعمل ايه. هرقوه. نعمل ايه؟ سألت في النار. سألت في النار؟ هرقيه ايه؟ ايوه. يعني ما تحطوش في مية وملح؟ لا ولا مية وملح ولا مية ولا الملح ده اي شيء، حطيه خلاص. طب احنا حطيته في مية وملح. لا لا يبطل ولا يبطل. على المهم اللي يبطله الله يحرقوه خلاص وانتهى الأمر. نعم هناك شفاعات للصالحين يا أم سلمى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأشد مجادلة لبعضكم في الدنيا من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة في إخوانهم الذين أمر بهم إلى النار. قلون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فيقول الله أخرجوا من عرفت منهم من النار أو يمنعون من دخول النار أصالة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهيد عند الله ست خصال منها يشفع في 70 من أهل بيته، شفع في 70 من أهل بيته. نعم وفقكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، مرات أخويا الأخوية عملوا عقد زواج عرفي بورقة عرفية، فهم اختلفوا متخاصمين، فهي بتقول لي أنا لو قطعت الورقة اللي معايا كده يبقى خلاص. الشيخ قال لها يبقى أنت كده انفصلت. قلت لها ازاي من غير ما أخويا يعني يقول لك يعني لفظ الطلاق يعني. عفوا يا بنتي اسمع الكلام، أخوك تزوج عرفي بولي لكن لم يسجل في المحكمة أو بدون ولي؟ لا هي معاه اسمع الكلام بس بركز على جزئية واحدة، زوج عرفي يعني بولي لكن لم تسجل في المحكمة أو هي زوجته نفسها كده؟ النقطة دي أنا ما أعرفهاش. لازم تعرفيها، إذا كانت زوجت نفسها بدون ولي وبدون مأذون فالزوج باطل. وبعدين ما كانش. لو كان بولي يا شيخ لو كان بولي لو كان بولي لازم يطلق أو تختلع. لازم يطلق، ما ينفعش تبقى هي كده طلعت منها اللي فاتت. لو كان بولي لازم يطلق، وإن لم يطلق الذين زوجوهم يجلسوا أو لجنة تجلس، وإذا كانت تريد الخلع تختلع وترد له الصداق إذا كان بولي. أيوه. شكرا. لا حالات الانتحار ليست كثيرة يا محمد، إنما فقط الآلام الذي يضخمها، والحمد لله من فضل الله، يعني نسبة ضعيفة جدا من فضل الله تعالى، وما في زمان يخلو من مثل هذا. حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك من ينتحر، وانتحارهم لجهلهم بالشريعة ولظنهم الخاطئ الجاهل أنهم سيستريحون بالانتحار، وإنما هم سيعذبون بالانتحار كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني كالذي يترك الحر يقول أنا حران ويرمي نفسه في النار. فالمنتحر يستجلب النفس عذابا أشد وأنكى مما هو فيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يضربها نفسه يوم القيامة خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذا من ترد من جبل، وكذا من تحسى سما فقتل نفسه. ثم إن هذا المنتحر ينتحر لجهله بكلام الله ولعدم توقيره لكلام الله إن كان يعلمه، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسرا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى تفضل. جزاك الله عنا خير جزاء. الله يعزك إن شاء الله. وياك. الله يسلمك. أنا بسأل اليوم عفوت عنها لولي أمر الزوجة، هل يقع الطلاق؟ لا، عفوت عنها ليست عرفا ولا شرعا لم تطلق. نعم، دار النقاش بين الزوج ووالد الزوجة، وفي الآخر لفظ هذه اللفظ، يعني لا يقع الطلاق إن شاء الله. لا يقع الطلاق بهذه. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك، أنا لي فلوس في البنك والسوائل بطلعها لأي حد، يعني مش قريبي ولا حاجة، ينفع أشترك في سيارة لدخل الموتى بالفلوس دي ولا لا يجوز؟ ينفع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. يقول كما يشاء من تعرف المضلون كثر، يعني عفوا وقال ليس فردا، يعني بمعنى ليس بواجب، لا يقول ليس بموجود من الأصل. انتبه للكلام، هل يقول ان الحجاب اخطاء؟ يعني الحجاب اولا ما بيقصد بالحجاب، لا بد ان تفهمني. يقصد يعني هو يرى ان المرأة تمشي مكشوفة الرأس. ويقول هناك رأي الفقهاء في، لا بس فهمني أستاذ كلامك محتمل كذا احتمال الآن، يعني ما مقصوده بالحجاب؟ هل مقصوده بالحجاب تغطية الوجه، أو مقصوده بالحجاب كشف الرأس؟ يعني يقول أن تغطية الرأس ليست بواجبة؟ رجل مبطل، رجل مبطل والعياذ بالله، والعياذ بالله، والعياذ بالله. قدمنا مرارا الأدلة على وجوب تغطية الجسم كله، والخلاف قائم في الوجه والكفين. الخلاف قائم في الوجه والكفين. ويقول ليس هناك دليل واضح وصريح على وجوب ليس أقوى أو دليل واضح في القرآن أو السنة على وجوب. كل يوم نجيب على هذا، يا أيها النبي، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن. كان من الأولى له أن ينظر أقوال المفسرين فيها، أن ينظر أقوال المفسرين فيها. وقول من قال كعبيد السلماني رحمه الله من علماء التابعين: غطى الجسم كله وأبدى العين اليسرى. وكان ينبغي أن يقرأ قول الله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكان ينبغي أن يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. كان ينبغي أن يقرأ قول عائشة في حديث الإفك: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. وكان ينبغي أن يقرأ قول أسماء: كن إذا حازين الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب: قمنا إلى مروطهن فشققنهن واعتذرنا بها من قبل الحواشي. كيف هذا؟ وفي مستدرك الحاكم أو صح عن في مستدرك الحاكم أن جرير بن حازم دخل على حفصة بنت سيرين وكانت بلغ وكانت من القواعد من النساء، فوجدها تنقلت وتجلبت. قال: لا يا أمه، ألم يقل الله: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ يعني رخص لك في ترك النقاب. قالت: يا بني أكمل الآية. فأكمل الآية فيها: وإن يستعففن خير لهن. قالت: يا بني هو إثبات النقاب. بارك الله. يا شيخ، مش الذي يكرر فرض الإسلام كده؟ الذي تتكلم عنه شخص زائر كل يوم يخرج بضلالات لإشغال المسلمين، الله يعجل بهلاكه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بالحرش مصطفى. الحمد لله. تفضل. يعني في البداية مصطفى، يعني قبل ما حضرتك والسامعين والسامعات، أنا أدعو أختي أن أرسلت حواد وزلاف صلى الله عليه وسلم. الله يرزقها الذرية الصالحة التي تقر بها عينها وعين أبيها. بارك الله فيك. السؤال الثاني لحضرتك: كيف نجمع على الشيخ مصطفى بين قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وبين الوصول للنفس المطمئنة؟ ما في نفس شخص يتعب لكن نفسه مطمئنة. أنت خلقنا الإنسان في كبد، أنصحك تراجع الشرح لها لأنها طويلة الشرح شوية. فمن بداية خلقه يبكي وهو صغير ولا يدري الناس ما سبب بكائه. يفطم والفطام عليه شديد جدا، يتألم بسبب الفطام. يكبر في السن يضربه الأولاد في المدرسة، المعلم أمه تضربه. يبدأ يدخل الدراسة يحمل هم النجاح وهم الرسوب، بعدين ما يحمل هم النجاح، هب أنه نجح في كل السنوات، خرج يحمل هم الجيش وما أدراك من الجيش، بعد خلص الجيش يحمل هم الوظيفة ورؤسائه في الوظيفة ماذا يصنعون معه في الوظيفة وإذيالهم له في الوظيفة والحسد في الوظيفة. يخرج يتزوج، من أهم الزواج، يتزوج زوجة صالحة أو غير صالحة، وإن كانت صالحة هل يرزق منها بأولاد أو ببنات، وإن كان بنات أو أولاد، البنات صالحات أو مريضات أو لسنا بمريضات. حياة الله هكذا تعتري كل شخص. يعني مع الهم ده كله شخص مطمئن؟ طبعا إذا كان يحتسب كل هذا عند الله نفسه مطمئنة. يعني لا تعرف بين طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. طيب معلش سؤال مهم فاختصر حضرتك على قد ما اقدر ان شاء الله. الو اتفضل واوجد. ان شاء الله يا شيخ. بقول لحضرتك كان في رجل متزوج ام انجب منها 7 اولاد. امرأة مش ام. رجل متزوج ام غلط. رجل متزوج امرأة. رجل متزوج امرأة. الاولى وتوقع تتزوج الاخرى. انجب منها 7 اولاد والاولى كان منجب منها رجل وبنتي ان شاء الله. بعد كده توقع الله وكانت الزوجة الثانية تساعده يا شيخ في كل شيء. تساعده في كل شيء كانت شغالة معه وتساعده. وترك بعد وفاته منزل متكون من 4 ادوار وكان له عفوا كانت الزوجة كانت الزوجة تساعده او لا تساعده؟ هل اعطاها شيئا قبل مماته ام لا؟ اعطاها شيئا قبل ان يموت ام لا؟ اعطاها 50,000 كان هو واخد 100,000 معاش. ادى 50 لعياله 3-4 منهم من الزوجة اللي هي الثانية مش الأولى ومعطاش التانيين والخمسين الثانية اللي أنت حرة فيهم وهو وضعهم في طيارة سرعة طيارة 50,000. المهم عفوا يعني الآن الذي فعله في حياته هو المسؤول عنه بين يدي الله. سلام على الممات. هل أوصى لأحد من الورثة بشيء؟ لا لم يوصل لأحد. إذن الزوجة ولا الأولاد لم يوصل. إذن تقسم تأخذ الزوجة ثمنها والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن له أب وأم. إذا كان له أب وأم فالأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس والزوجة تأخذ الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فكل يا شيخ حتى الخمسين ألف اللي هو قال له بالكامل ولكن لم يضرها ولم يوصلها. لا يا أخي سلمها لها في حياتها. يا أخي رجاء سلمها الفلوس في حياته لها هبة منه لأنها ساعدته أو هي تركة له. لا هي تركة له. أنت قلت لها أنت ابن الزوجة الأولى ولا إيه؟ لا أنت ابن الزوجة الأولى؟ لا هو الأولى ولا الثانية. طيب أنت قلت فيما قلت أنها ساعدته وأخذ 100,000 معاش قسم 50 على أولاده من الثانية والخمسين الثانية قال للزوجة التي معه تصرف فيها كيف شئت. صح كده؟ نعم. خلاص انت لم تصرف فيها كيف شئت. حكم صلاة الشفع والوتر مستحبة. السلام عليكم. نعم نعم سؤال بخصوص الأضحية. نعم السؤال. هل في أفضلية للأضحية بين الجنوب والغنم؟ طبعا الله قال في كتابه الكريم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه تعظيم شعائر الله منها استثمانها ومراعاة المواصفات فيها. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. تفضل. انا كنت في الشارع وكان سالته وكان لا صالح المسلمين فطرت في الشارع. وكان ايه أنت المغرب وتصلي المغرب في الشارع. لا يشتغل. لا لا طبعا. رضي الله عنهم صلوا في مسجد قباء وقد نزلت حولهم القبلة هم لا يشعرون، فأتى آت فأخبرهم أن القبلة تحولت فاستدروا في صلاته. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنت عندك سؤال كده بس في الآية كده. تفضل. كل ما يقول في سورة الرحمن كل يسأل من في السماوات والأرض كل علم هو في الشأن. أيوه. قال الأئمة من أهل التفسير ومن شأن ربنا يرفع أقواما ويضع آخرين، يفك عانيا، يرد غائبا، يعافي مبتلا، يصحح سقيما، يمرض صحيحا، يؤتي الملك من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، يفعل ما يريد. لكن هل يدل في هذه الآية أن الزمان يعني يجري على الله؟ معنى كل يوم يعني كل يوم يمر على الله، يعني هل الزمان يجري على الله؟ يا أخي اتق الله في كلامك، اتق الله في كلامك. تسأل مش كل سؤال يسأل، والواحد يسأل أسئلة مجانين ويخترع أسئلة يقول أنا بسأل. لا، ليس كل ابن عمر زجر الذين سألوا عن دم البعوض، قال قتلتم بنت رسول الله وجئتم تسألوني عن دم البعوض؟ مش كل واحد تسأل له نفس الناس يسأل. السلام عليكم. نعم. هو عفوا مخير أم مجبر؟ لا، هو ممكن يكون مجبر على نفسه لكن ليه وللأولاد الكلام المجبر لا إثم عليه، المخير يفعل. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ بعد إذنك. نجحت اتخطبت كم يوم وبعدين خطبها سيفي. هل يجوز تكلمي مرض في الأذن مثلا حوالي ربع ساعة؟ مع العلم هي بتفتح السماعة الخارجية وأهلها بيكونوا جنبها. للحاجة أو لغير حاجة؟ لا، لغير حاجة يا شيخ. لغير حاجة؟ بل لا تكلمه لأنه امرأة أجنبية. لغير حاجة، لماذا تكلم رجلا أجنبيا عنها؟ إذا كان لغير حاجة فهناك حاجة، لا بأس أن يكلم الرجل المرأة الأجنبية للحاجة بالمعروف. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير لله الحمد لله. يا شيخ انا اصلي في مكان ما اعرفش الدنيا بتتبع فين يعني. ايوه. وصليت الصلاه، هل بعد الصلاه انا اعرف القبله ولا تقدر تقولها؟ وقتها انتهى ام ما زال وقتها باقيا؟ لا، وقتها انتهى. خلاص لا تعاد، اذا كان وقتها انتهى لا تعاد. يا شيخ ان شاء الله اشتغلت مسابقه التسجيل العام للقدرات. الله يكتب لنا ولك التوفيق. عدة الأرملة التي تجاوز عمرها 70، أرملة يعني مات عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، وهذه الأشهر أشهر هجرية ليست ميلادية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مش مصطفى العدو؟ نعم. الله يشكر الله ويحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما تقول لي عن سؤال بس عبد. تفضل. في واحد كانت أمه توفية وقال لي خد مبلغ من المال 1000 جنيه طبعه صبعه جاري على الله خالص. المبلغ ده قعد معايا سنتين ما طلعتهوش وبعد سنة طلعته. أمال إيه؟ ولماذا لم تخرجه؟ سؤال. كنت مذنب جدا شيخ مصطفى والله. استعملت يعني خنت الأمانة. لا والله والله. هو سمعك قال ضع هذا المال صدقة جارية لأمي، أنت أخذت المال لنفسك. وبعد سنتين جاي تحب تسدد المال. أنا طلعته بعد سنتين. أيوه طلعته بعد سنتين بعد ما كانت المال قيمته انخفضت. على أي حال لو أردت الخير والسلامة والأمان زود بعض المال، اخرج بعض المال لله. أنا أقول لك ربنا لا بل من الربا، لكن أنا كان صحك يعني ما في شيء معين يعني من باب من الحسنات من السيئات. شكرا لك، مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله لكل خير. مرحبا بك يا ابنتنا هدى وفقك الله لكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بكشف الصفحة. كم رد السلام يا حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز اسأل حضرتك يعني في الحكم الشرعي في المسألة دي في نفس الوقت يعني نسمع مسائل حضرتك يعني في الموضوع ده. دلوقتي في حاجة حكم شرعي. إذا طبعا أي جريمة تحصل في الشارع اللي ياخد الموبايل ويتفرج على طول. طب يا عم الشيخ يعني في جريمة الكلام الذي فيه سوء الذي يسيء إلى الناس، لأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاز له أن يجهر بالسوء من القول عند من يظن أنه سيرد له حقه. فالذي اصبر علي أقول كلامي، فالتحدث بالجرائم والتحدث بالفواحش والتحدث بالمنكرات قد يزيد رقعة هذه الأشياء. وعلى سبيل المثال مثلا حدثت حادثتين انتحار مثلا في محافظة من المحافظات، في محافظة مثلا كالبقالية التي نحن منها. الحمد لله من فضل الله تعالى المحافظة فيها مثلا على تصور يعني 10 مليون نسمة، إذا حصلت حالتين من حالات الانتحار 3 حالات 10 حالات من حالات الانتحار يعني نسمع في المليون، واحد في كيف كان في المليون، لا يأخذ الناس فكرة عن المحافظة أنها الانتحار فيها ونحن الأمور الحمد لله من فضل الله تعالى مش خفيف. فالتحدث بنفس صور الانتحار أصبح ناسا يحبون أن يأتوا لزياراتنا في البقالية يقولوا نحن نريد نزوركم لكن خايفين. خايف من ماذا؟ الأمور والحمد لله هادئة وطيبة من فضل الله تعالى. فأنا أقصد أن نشر الحوادث المستمر يهونه على الناس، بل قد يجعل شخصا يتعلم الجريمة، قد يجعل شخصا يتعلم الجريمة. وأنا أذكر أن بعض المفسرين قالوا في تفسير قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال ما حاصله إنني كنت من بلدة من قرية لا يعرف فيها شرب الخمر، وكان الذي يشرب الخمر في هذه القرية الناس يكرهونه ويعتزلونه، والذي يقتل الناس تهجره وتبتعد عنه ولا تزوجه بناتها إلى آخره. فذهبت إلى مدينة من المدن الكبرى فإذا بها يباع الخمر في الشوارع. فيوما بعد أن قلت كراهيتي لشارب الخمر بعد أن كنت أبغض شارب الخمر شد البغض، أصبح كل يوم سكرانين في الشوارع، كل يوم في الطرق سكارى. فخفت كراهيته لشارب الخمر. فالتحدث عن الجريمة يهونها. التحدث بالجريمة يهونها ويسهل على النفس. بارك الله فيك. على حسب المنشور، قد يكون في إساءة للميت، قد يكون في إذلال لأهل الميت، على حسب الحالة المنشورة. لكن لا نحب أن نطلع أبناؤنا ولا بناتنا على مثال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بطرت معيشتها. هذه القرية بطرت معيشتها، يعني جعلت معروف الله عليها في معيشتها. يعني الله أنعم عليها، هي بطرة. المراد بالقرية من أهل القرية. المراد بالقرية أهلها. مفسرة بقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا أولياء الناس. واحد يبطر الحق يشهده. مفهوم. فالآية مفسرة بالآية، القرآن يفسر بالقرآن. كما أهلكنا من قرية بطلت معيشتها، والآية الأخرى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم قول الأتباع على قراءة القرآن هو أصلا ما هي كل هذه لم تثبت في هذا الموطن، يعني لم يثبت عن رسول الله أنه كان قارئا في عصر يقرأ القرآن قبل الفجر أو قبل الجمعة، إنما الناس تصلي وتتهجد وتدعو ربها. فسواء قلت صدق الله العظيم الفاتحة من الأصل القراءة كلها لم ترد في هذا الموطن. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعتقد لو في هراوي زي جديد الكتاب أو إسماعيل بن عياش. أيوه. محدش عالم الحديث أو تتكلم فيه وتفاوض به الحديث. إيه العلة في النحو؟ عفوا، هو في الغالب تفرداتهم يتكلم فيها، أنت الذي يمكن أنك لم تقف على الكلام فيها. يعني مثلا في كم حديث تفرد بهم يزيد بن كيسان، تكلم العقيلي فيها، واضح؟ هو لا شواهد، هذا له شواهد، تراجع شواهده. لكن ممكن أن يتكلم في الحديث من ناحية هذا السند وله سند آخر يثبت. إسماعيل بن عياش معروف. بعض العلماء هو طبعا هو في ضعف إسماعيل، لكن بعض العلماء يقولون في إسماعيل بن عياش رواية الشاميين عنه صحيحة، لكن هذا القول ليس بمضطرب في كل شيء، يعني هو في الأصل ضعيف. أمره يقوى إذا روى عنه الشاميون، أو أمره يقوى إذا روى عنه الشاميون، لكن ليس على الإطلاق أيضا، لابد من النظر إلى المتن. بارك الله فيك يا أنور، جزاك الله خير يا صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل يا حبيبي. معلش، هل تزوج الحسن بن علي 400؟ لا أعلم سند لهذا الكلام. هو ما بس المنقول عنه انه كان يتزوج كثيرا، لكن 400 لا والله ما أعلم هذا أبدا. يعني أشياء تنسب إلى الحسن رضي الله عنه، وسيد شباب أهل الجنة مع أخي الحسين، لكن والله ما وقفت عن أي سند يثبت هذا الكلام. تزوجت ولا شيء معلش. تفضل. يعني هل نأخذ أن التجويد من الشيخ أيمن ابن رشدي سويد؟ والله اسأل أهل التجويد، لكن أعرفه عالم في القراءات. أنا أعرفه عالما في القراءات وفي القرآن، لكن كتقييم كلي اسأل أهل الاختصاص. يعني لو أتكلم عن العقيدة، يعني إذا كان في عقيدة شخص ما أشعرية، خذ الذي أصاب فيه واترك الذي أخطأ. تمام، شكرا. الأخ يقول قرأت مؤخرا حسن بن علي كان مزواجا. كل هذا الكلام لا سند له يا حبيبي، لا سند له. اثبت سندك. السلام عليكم. كان زوج 201. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ. الحمد لله. قلنا حضرتك كان الوقت كنت بنت لعب صاحبي قبل حول نعم قلت الواحد صاحبي قرض بحسن 200 جنيه تمام. فهو لما جه رجعهم لي، لو كان معاه الناس اللي هي هيدهم كلهم على بعضهم خلال 6 شهور. ايوه. فهو في الوقت حضرتك بيبعت له جزء فلوس. طيب. وانا محتاج الفلوس، تعمل ايه حضرتك معايا؟ يوفى بالوعد ام لم يفي بالوعد؟ لا، هو لم يفي بالوعد. الوعد مثلا ان شاء الله يوم 1/5 هديك المبلغ كله على بعضه، يوم 1/5 تاني جزء من المبلغ. هل لك في ان تحظى بقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة؟ طب انا لو حضرتك عرفت يعني فضلت الشيخ اللي هو راح اختارت من الثاني. هذا لا يخصك الآن، يخصك الآن أن تطلب مالك. في سيد الاستغفار، هل تقول مرأة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك؟ الذين يراعون المعنى يقولون ذلك. نعم، هو حسن أيضا. إذا قلت المرأة لا تقول اللهم إني عبدك، اللهم إني أمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضل. يا شيخ، كنت عايز اسأل بس عن رأي حضرتك في الاجتماع لتعهد المشايخ يعني. ودكتور عمر عبد الكريم. والله يا أخي أنا سئلت عن هذا السؤال من قبل، أقول أنا ما سمعت شيء، لكن أعرفه وعظا وككلام عام عن الوعاظ، ليس عن الشيخ نفسه الله يوفقنا وإياك وإياه. إنما أرى الوعاظ الذين سمعتهم كثيرون منهم يتحدثون بأحاديث ضعيفة وموضوعة، فيرجى التثبت من صحة الأحاديث التي يذكرها الوعاظ بصفة عامة. أما هو بنفسه ما سمعت له كبير شيء وفقك الله. هل يقدر الإنسان إذا اشترك بأموال الربا في فعل خيرين؟ لا، هو يتخلص منها، يتخلص من فقه على سبيل التخلص، وله أجر الورع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. أول تقصيد بلي وحضرتك عنه حاجة. لا ما. يجوز ولا لا؟ نعم. طيب هو أرغبنا نظام تقصيد بدون ضرائب، بس بندفع عند المحل اللي احنا اشترينا منه حاجة من 1-8%. اسألي عنه غيري، وقلت لك لا أعرفه ولا أقبل تشريحا إلا بعد البحث. أنا الحمد لله يا رب إن شاء الله المسلمين كلهم أخي بيشرب تعويضي مخدرات. لا تشغلي بأخيك على الصفحة هنا، كلميني على الهاتف الخاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الله نعم تفضل. الله يسلمك. حضرتك كان في واحد فتح مكتب تحفيز. ايوه ايوه. صاحب المكتب عفوا، هو لم يخطره ان العدد ازداد؟ يخطره ان يقلب وكده المبلغ ده مش هيزيد عن كده. خلاص لا يزيد عن 50. طيب لو العدد ده عن 50، هل ممكن ياخد العدد لو مثلا هيخلي ليا مش هياخد واللي فوق ليا ممكن ياخد منه عدد؟ لما يخبر صاحب المسجد بهذا. يخبر صاحب المسجد بهذا؟ ايوه. وين لم يخطره؟ ان هو يستغل المسجد. بس المدي لصالح الشخصي. العدد بالزياده. يا حبيبي انا اكلمك الان. اذا درس في خارج المسجد خلاص كيف ما يفعل. درس 50 في المسجد وزاد عن 50 درس في مكان اخر. لكن يستغل المسجد لصالح الشخصي لا يجوز. مش مستغل الا مش يعني العدد اولاد كده في مكان في طريق كبير. يا حبيبي انا بسالك الان. عفوا. انا يا حبيبي اسمع الكلام. الآن أنت لما تدرس قرآن في المسجد وتأخذ من الناس أجرة، ألست تستغل المسجد لصالحك الشخصي؟ لا. خلاص. ادفع للمسجد ثمن هذا الأجرة التي تستغلها لإدارة المسجد. لإدارة المسجد. طبعا. ولست في مكان آخر. لا. يتعجب من الكلام. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا سمعت أنا لو مثلا عايز أشتري مرة معينة ورحت للمحل لقيته مشغل أغاني. فحاولت أنصحه وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا يكون لنا من أمتي قوم يستشمون الشراء والحرير والتمر والمعادن. هل تقنى فيه؟ هو مقصد يعني أو كان عمر بشي يصل أغاني فأنا بسيبه ومشي. هل كده بعد ذلك تشدد؟ لا، انت لا تشتري. هل يصير حاجة تمشي؟ بيشغل أغاني مثلا عن فترة مثلا أكلة مستنيه يستنى الثلاث بعد أن أكون عاد في ذلك بعد المهام يبقى أنا أكون عاد في ذلك. أنا عاد في ذلك. أنا عاد في ذلك. أنا عاد في ذلك. أنا عاد في إذا لم ترى أنك تحتاج إليه ففي هذه الحال إذا من غير حديث لا تنكح المنانة ولا الأمانة ولا الحدانة ولا الحداقة ليس بحديث. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. يا مرحبا بك. أهلا وسهلا. يا مرحبا. كنت قاعد حضرتك بس في رؤية أو في حلم كده. أنا حضرت بيها من فترة وسألتها من الطبيعي يعني. معلش كلمنا على الهاتف الخاص لأن المقام ليس مقام تفسير أحلام. طيب. السلام عليكم. نعم. نعم تفضلي. الاستغفار ورد المظالم الى اهلها. ثم سؤال الله العون على الذكر والشكر وحسن العبادة وتطهير القلب. الله يعافيكم. الله يعافيكم ويعافي مرضى المسلمين. يا رب انت الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت سمعت لك فيديو تقول فيه عن قولنا الله موجود خطأ. الله موجود كاصطلاح ليس في الكتاب العزيز وليس في السنة المباركة، إنما اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. عندنا الله معنا، الله يسمع ويرى، لكن عند من يقولون أن الله موجود يعني له واجب، فبعد عن هذا الاصطلاح خروج من هذه الإشكالات. لا نقصد أن الله يعني قائم أو كائن بذاته يعني. يعني عفوا، هل كتاب الله الناس في لفظة تقوم مقام هذا؟ الله يسمع ويرى. أحمد منصور بارك الله فيك. رب اغفر لي، رب اغفر لي يا صلاح الدين. أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمة الله قدرك شيخنا. وقدرك رفعه ربي. يعني عندي سؤال بخصوص قراءة سورة البقرة من ناحية الوقت. يعني مثلا أنا لو عندي ساعة قبل الفجر، ينفع إن أنا أقرأ في الوقت ده السورة؟ ينفع، ما المانع، لكن هذا الوقت أنصحك فيه بالاستغفار والدعاء. طبعا طبعا خالصة. يعني مثلا لو أنا المقصد، لو أنا مثلا قضيت قيام الليل وقرأت مثلا نصف السورة في أثناء الإسكان، هل القراءة دي تشمل من ضمن القراءة اللي هقرأ السورة فيها؟ تشمل. جزاكم الله خيرا يا إيمان بنت عنتر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس يا هذا الشيء أنا بس حاولت مجنية على الجلوس الأسبوع الجلوس أنا غلط، لكن خطت كل مسناش الإجابة. قلت لك يا ربنا يقول ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكلما عظمت الأضحية كان أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ أيوه مصطفى. ممكن كيف أسأل حضرتك سؤالين معلش؟ ممكن. ممكن. أنا مصطفى زوجة تانية. أيوه. وزوجي الحمد لله عظيم جدا، الحمد لله ربنا يبارك فيه. لكن أنا شغلي يتكلم يسافر للقاهرة. وهو للأسف طبعا مع العجل مش هيقدر يتوفر معايا في السفر، وقصة المحرم طبعا ان هو لازم يسافر معايا، ممكن احلها ازاي؟ انت موظفة ولا ايه؟ دكتورة. ايوه. يعني دلوقتي ساكن في القاهرة آمن؟ استراحة الجامعة. استراحة مختلطة؟ لا بس الشقة البنات شقة للرجال، ما انا قصدي سفر بعيد ولا سفر قريب من القاهرة؟ لا بعيد. بعيد يعني محتاج لوحدة. من أسوان. من أسوان للقاهرة؟ ايه. مرة في الشهر ولا ايه مش فاهم؟ ممكن تبقى مرة في الشهر وأقعد هناك 3-4 أيام. فهو معترض جدا وعايزني أكيد أسافر معاه، وطبعا عشان هو يعدل وأنا صعب على العدل دوت مش متوفر على طول معايا طول الوقت. يعني هو ماذا يريد؟ يسافر يعني أوفر وقتي، يعني أضبط وقتي على الوقت اللي هو يسافر معايا فيه. هو كلامه طيب. تمام أكيد أنا مطيع جدا بس للأسف ده أنا مش قادر أعمله. إذا أنت ترضيه بأي طريقة لأنه كلامه مسدد رشيد رجل رشيد. أنا عارفة جدا والله موافقة جدا والله بس أنا فعلا مش قادر أعمل يعني هو دي نقطة للأسف الخلاف تقريبا جدا. والله ما أستطيع أن أقول شيئا لأن السفر بلا محرم لا يجوز إلا عند الضرورة ثم هنا دخل إذن الزوج لكن أسأل سؤال يعني هل عند عقد النكاح اشترطت عليه شرطا أو اشترط عليك شرطا؟ لا أبدا أبدا. هل المشكلة مع بعض الله يحفظكم بالحسنى؟ طيب قصدت يعني كما قلت لحضرتك قبل كده انا لسه الحمد لله محتسب معبايات وطرحت على كل حاجه بس هو عايزني البس النقاب. صالح هذا الرجل رجل صالح يا اختي. ايوه جدا جدا ربنا يبارك فيه والله انا عارفه جدا الحمد لله ده هديه من ربنا ربنا يبارك فيه. لكن انا قصدي شغلي برضه ان هو يمنعني المستشفى وكده يعني المستشفى تمنع من قضاءك من الدخول؟ لا لا يعني لا ما اقولش بس انا قصدي الهواء الهواء ما اقدرش ان انا اقعد وقت طويل فيه في الشغل والعمليات والجامعه كده يعني. والله زوجك ما يامرك الا بالمعروف وارى ان هذا الزوج رجلا صالحا هو عفوا دخل يكفيك. هو الحمد لله ربنا يبارك فيه اه بس انا بشتغل انا يعني مفروض ان انا عايز هو على شغلي عادي تمام. هو اذا امرك بمعصيه الله لا تطيعه. لا لا لا ابدا ابدا والله انا بحاول بصراحه احل مع حضرتك قصه السفر ان انا في نفس الوقت ابذل نفسي في الوقت اللي هو مش معايا فيه ان انا اعمل حاجه كويسه. استرضيه عارف ان انا رايح شغل. استرضيه وتسترضيه ربك قدير والسلام عليكم. هذا القدر استجب حمدا لله مصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد فاستوى الى المجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق وإن الله حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا عليك توكلنا إليك أنبنا وبك أسلمنا وإليك أسلمنا وإليك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبنقفلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا ادنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم ارزقنا خير الرازقين واغفر لنا خير الغافلين وافتح علينا وقار الكاتحين وانصرنا وقار الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظنا يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا خلينا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن نتوب إليك وإنا من المسلمين. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني نسألك إيمانا لا يرتد وعلما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم خذ أيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمته الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام أهله ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من طارق الليل والنهار إلى طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جلال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة حكمتك وجميل سخطك. اللهم يا ربنا نسألك الخلق الحسن والكلم الطيب والعمل الصالح والنوايا الصالحة. يا رب العالمين اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا أسمعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم قل لنا علما ونصيرا وغيرا وكن عنا نكيرا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.